الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 51، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر بالمحافظة على الصلوات، المحافظة على مواقيتها، على أركانها، على واجباتها، على شروطها، على مستحباتها، على كل ما تعبد الله عباده فيها. حافظوا على الصلوات أمر بالمحافظة عليها عموما، ثم أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى خصوصا، وهي صلاة العصر في أرجح الأقوال. وكانت وسطى لأنها بين صلاتين نهاريتين قبلها وليليتين بعدها. وقد جاء نص في أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، النبي عليه الصلاة والسلام يوم بني قريظة قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. القبور بيوت الموتى، والبيوت بيوت الحياة. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لم يصل العصر إلا بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء لم يستطع أن يؤدي صلاة العصر في وقتها، وهي المرة الوحيدة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام التي أخر فيها صلاة العصر إلى ما بعد المغرب، لما كان من حصار بني قريظة وانشغاله به. حافظوا على الصلاة الوسطى، على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. معنى قانتين طائعين أو قانتين خاشعين، كانوا يتكلمون في الصلاة، فأمرهم الله جل وعلا، أحدث الله في صلاته من أمره ما شاء، وأمر أن يصلوا قانتين خاشعين لا يكلم بعضهم بعضا في الصلاة. جاء رجل وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه بعد أن أنزل الله هذه الآية، فكأن الرجل قد ويل في نفسه لم يكن هذا الأمر قبل ذلك، فقال: لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أن الله قد أحدث من أمره في الصلاة ما شاء، وقوموا لله قانتين. ثم قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا لم تستطيعوا أن تقوموا قانتين في صلاتكم بسبب الخوف، الخوف من عدو حال المسايفة والمقاتلة، أو الخوف من سبع يعني هجم على الناس والناس يركضون أمامه، أو من سيل جارف والناس خافوا من الغرق منه، فإن خفتم، وأطلق الكلمة لتشمل كل أنواع الخوف، فرجالا، رجالا جمع راجل يعني ماشي، وركبانا جمع راكب، فرجالا أو ركبانا. وده يقتضي إذا تصلي وانت ماشي أو انت راكب قد تستقبل القبلة وقد لا تستقبلها بحسب الأحوال، وهذا يؤكد أن أهمية الصلاة في وقتها مقدم على أي اعتبار آخر. وده بنذكر بعض الناس يقول فيها: أنا مش عايز في الشغل، لسه هخلع الجزمة والشراب واخلع كل، لا خلينا لما اروح واستقر في البيت واهدى اتوضا واجيبهم كلهم مره واحده. ما ينفعش. الله جل وعلا امر بالصلاه حالا مسايفه، لان المحافظه عليها، على المحافظه على الوقت، ان تصليها قبل خروج وقتها اولى من المحافظه على هيئتها، لان لا يصلي وهو ماشي وهو راكب، وقد يستقبل القبلة وقد لا يستقبلها، ولا يتمكن من الركوع ولا السجود، قد يوم إيماء فقط. هذا يدلك على أهمية أن تحافظ على الصلاة في وقتها. أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم أي؟ قال بر الوالدين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله. وذكر الله كلمة عامة تشمل العودة بالصلاة إلى هيئتها المألوفة المعتادة التي تصلونها دائما في أوقات أمنكم. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، علمكم الحلال والحرام والأمر والنهي والزواجر. فاحمدوا الله على هذه النعم واذكروه حق ذكره جل جلاله الذي علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ثم قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. معنى لطيف هذه الآية أن للمرأة التي مات عنها زوجها الحق في أن تبقى تعيش مع ذكريات زوجها في بيت الزوجية لمدة سنة، وينفق عليها من ماله جبرا لخاطرها وبرا لزوجها المتوفى، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي يتمتعن بالسكنى في بيت الزوجية وبالنفقة من مال الزوج لمدة سنة. بعض أهل العلم يقولون هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قالوا أن الله قد نسخ النفقة بالمواريث ونسخ الحول بأربعة أشهر وعشرة، لكن آخرين يقولون لا، يمكن الجمع بغير نسخ. وإذا أمكن الجمع بين النصوص فإنه لا يصار إلى النص. إن يقول أربعة أشهر وعشرة واجبة، وسبعة أشهر وعشرين يوم يعني متعة مباحة، يعني يجوز للمرأة أن تبقى في بيت زوجها تستكمل السنة نفقة وسكنة، وينبغي لأهل الزوج أن يمكنوها من هذا. يبقى الفرض أربعة أشهر وعشرة، والفضل والسنة والند أن تستكمل السنة في بيت زوجها وتستمتع بالسكنة وبالنفقة، سواء قلنا بالنسخ يعني أو قلنا بأن أربعة أشهر وعشرة فريضة وبقية السنة يعني فضيلة. فبكلا القولين قال أهل العلم: متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا، إذا المرأة ما حبتش كمل السنة، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف. ما هو هي موجودة في بيت الزوجية مستمرة على الحداد، فإن خرجنا ورجعنا إلى الطيب والزينة والتجمل الخطأ لا بأس، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف والله عزيز حكيم. عزيز في انتقامه ممن خالف أمره. لقد ذكر لكم جملة من الأوامر متعلقة بعدة النساء ومتعلقة بتوفيتهن حقوقهن وبعدم عضلهن وبالمحافظة على الصلاة في مواقيتها عامة وصلاة العصر خاصة، جملة من الأوامر الله جل وعلا بينها لعباده لعلهم يعقلون عنه أمره فيقفون حيث أمرهم وينتهون عما نهاهم عنه جل جلاله. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. نعم. ثم قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. الآية التي قبلها حقا على المحسنين، فقال بعض الناس هذا إحسان، إن شئنا فعلنا وإن شئنا تركنا. فأنزل الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن المتعة واجبة لكل مطلقة، المتعة هدية تقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق. ويعني تفاوتت أقوال أهل العلم في تقديرها، ووثائق الأحوال الشخصية المعاصرة قدرتها بنفقة سنتين، كما قلنا نفقة سنتين، هذه نفقة المتعة ترجمة لقول الله سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المجمع عليه في أمر المتعة المطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها مهر، لأن الله قال تعالى ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ثم اختلف أهل العلم فيما وراء ذلك، والصواب أن المتعة واجبة لكل مطلقة ما لم يكن الطلاق بسبب منها، مش هي الناشز والنافرة والمضاجرة لزوجها والحاملة له على الطلاق. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد ذكرنا أن الحسن ابن علي تزوج امرأة ففارقها وأمتعها 10,000 درهم، فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، تعرفونها، تعرفون المقصود منها، وهذا يوجب لكم العمل بها. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تعلم قصة الذين فروا من أرضهم ومن منازلهم وهم ألوف كثيرة خشية الموت من الطاعون أو هربا من الجهاد في سبيل الله فقال لهم الله موتوا، أماتهم الله عقوبة لهم على الفرار من قدره دفعة واحدة ثم أحياهم بعد ذلك بعد مدة ليستوفوا بقية آجالهم وليتعظوا ويتوبوا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لقد خرجوا حذر الموت لكن لا يغني حذر عن قدر، فقال لهم الله موتوا عقوبة لهم على الفرار من قدره ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. لقد خرج عمر ابن الخطاب إلى الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ما تدخلوش، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ بالناس. في رواية مطولة إن دار نقاش واستشار الناس ثم عزم أمره في النهاية على الرجوع لما أشير عليه به، ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبره بهذا الحديث فحمد الله أن نتيجة المشورة وافقت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في 5 مواضع أخبرنا الله جل جلاله عنها في كتابه أحياء ناسا في هذه الدنيا، بعثهم بعد موتهم في هذه الدنيا دلالة حسية على قدرته على البعث. تأمل معي كده في سورة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، في قصة قتيل بني إسرائيل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم هذه القصة: الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قصة العزير عندما مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ استعظم هذا فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قصة نبي الله وخليله إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أيضا قصة بني إسرائيل الذين قالوا لنبيهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرون. 5 وقائع بعث حسي في الدنيا ليكون دلالة حسية مشاهدة على قدرة الله جل جلاله على النشأة الأخرى على البعث بعد الموت. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله، ونلتقي في حديث الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.